ايه كريتيكال بريشر. يعني ايه كريتيكال بريشر؟ يعني الضغط جوه المنطقه جوه الوعاء قل اهو. دي اما بتقسم كده الضغط بيتقسم على كل دول حسب الكروس سكشنال اريا. لو الضغط هنا وصل كريتيكال ووطي يقفل فانت بتوطيهولي كمان بضغط بدواء ضغط. يعني انت بتوطي الضغط بدواء ضغط فبتعمل الحركه اللي مش كويسه دي. فانا عشان كده دايما بقول ادويه الضغط من ايه الحاجات المش محببه. ليه؟ لانها بتموت، فاهم؟ بتقلل الترويه لاماكن مهمه، انت فاهم القصه ازاي؟ وهي فرحتك وانت بتنزل الضغط في شريان دراعك. يا باشا ده دراعي ده فوق خالص، ده جنب القلب هنا اهو. امال يا باشا الشريان اللي في دماغك بقى خلاص ده بالسلامه. ما هو حصل وصل لحاجه اسمها ايه؟ كريتيكال بريشر. الضغط داخل الوعاء وصل لحاجه اسمها كريتيكال فبيقوم قافل. بس قفل القفله دي كل سنه وحضرتك طيب بقى، هو قفل خلاص وبيقفل سايلنتلي كمان. يعني ايه بيقفل سايلنتلي؟ يعني من غير صوت، مش هيوجعك. والانفعالات طبعا مهمه، عشان كده الانفعال بجري الدم كان وورمنج. يعني هقول لك على حاجه، اللي انا حكيته امبارح ده يحصل مع ضربه الشمس عادي، مش لازم يكون واكل. يعني اهم حاجه علي له الهيستامين يا باشا، والهيستامين يا اما اكل وده اهم واحد، يا اما ضربه شمس، فاهم؟ او واحد جريه كتير، فاهم؟ او اديله دواء زي مثلا انترافال. يقول لك جاله مالجننت هايبرثيرميا، اسمها الحمى الخبيثه. يا نهار اسود، خلاص يا باشا انت هيكت الجسم وسبته. هو قال لك ايام الكورونا ما ماتوش بالكورونا، امال ماتوا بايه يا مدير؟ بالسايتوكاين ستورم. لا يا باشا، هو ماتوا بهستامين، دول ماتوا بهستامين، فاهم؟ مع ادويه زي بتاعت السكر انسولين، مع ادويه كوليسترول يا باشا زيرو مناعه، فل شمعه منوره، فاهم؟ انت فهمت؟ واللي عدى يقول لك خد كورتيزون فجاب له سكر. يعني هاري برضه في الحته دي، الحاجه الوحيده اللي انقذته من الكورتيزون بس، لان اصلا القصه نقص كورتيزون بالمناسبه. ده الهواء الجوي 760 ملم مركري، اللي هم ال 10 متر ميه اللي احنا اتفقنا عليهم. ده الضغط الجوي اللي انت عايش فيه، منهم 80% نيتروجين، 20% من اكسجين، والباقي 1%. خلاص، يعني احنا قلنا تقريبا الاكسجين النيتروجين تقريبا 1:4، 152 ملم زئبق، ده ضغط الاكسجين. ضغط النيتروجين تقريبا 600. حلو الكلام، حلو الكلام. قلنا ان هيجي بعد كده الهواء اهو هيبدا عايز يتنقل، فيبدا الاكسجين ده عايز يتنقل يروح كرات الدم الحمراء اللي هنا، فيمشي في البلازما. فده كده كده قلنا في توازن بين خلوي وده الهواء، والهواء هيعدي من جوه الحوصله الهوائيه يروح جوه الوعاء الدموي اللي هيرجع على القلب عشان يتضخ مؤكسج. ركز معايا، الاكسجين هيتنقل من جوه لبره، الاكسجين ده غاز وهيتنقل على كرات الدم الحمراء، او مش بلاش عليها، مش عليها، هو جواها. لان الاكسجين زي ما احنا قلنا اول امبارح ولا امبارح ان هو عامل مؤكسد قوي، فما ينفعش يتساب حر في الدم. خلاص، ما ينفعش يتساب حر في الدم او في البلازما يعني. طب يحصل فيه ايه؟ تحت الضغط الجوي ده بيتنقل الاكسجين في السائل البين خلوي، وبعد كده منه على البلازما، لان دايما في ايه؟ في تعادل، ومنه على جوه كرات الدم الحمراء. في اثناء هذا الانتقال بيعدي على الخلايا الاتيه، على الخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه، وعلى خلايا الرئه، خلاص، وعلى خلايا الدم الحمراء او كرات الدم الحمراء. فاحنا قلنا ان الاكسجين بطبيعه حاله هو ماده مؤكسده، فهو فعلا هو مؤكسد بالفطره، هو دايما ماشي O2 كده، حتى في وضع هذا الاستقرار ده هو مؤكسد بالفطره، هو دايما بيحب يسحب الكترونات من اللي حواليه. وقلنا ان هو من اكتر الحاجات اللي الاكسجين بيحبها، بيحب الحديد وبيحب اكسد الحديد، بيأكسد بالدال، بيأكسد ماشي لأكسد الحديد، حلو قوي، فيصدي الحديد خلاص، فهو مؤكسد بالفطرة، يساعد على الاشتعال لكنه لا يشتعل، هو شخصين الأكسجين لا يشتعل، هو بس يستنى النار تولع وهو يزودها، نشط حتى في حالة الاستقرار، عشان كده حتى الأكسجين الحر ده لو احنا جلدنا حي يحرقه، لكن احنا جلدنا ميت، احنا جلدنا ميت كاوتشوكي، ميت كاوتشوكي، فاهم؟ فيستحمل الأكسجين، وحتى اما بيتأكسد الحتة اللي بره الكيراتين ده بيسلف بيقع وبيطلع مكانه، حتى لو انت اتحرقت خالص بيطلع مكانه، وهكذا بيبقى عملية التعامل مع الأكسجين دي من أكثر العمليات المجهدة للأنسجة اللي بتواجهه. كويس هو بيدوب في المية وبيدوب في الهواء، بس لو حطينا الأكسجين كغاز وعنصر في نفس الوقت في مقارنة مع ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون هو غاز لكنه ليس عنصر، هو مركب كيميائي مش عنصر، ده كربون دايوكسيد ثاني أكسيد الكربون، فكربونة وأكسجينتين، فلو قارنا الأكسجين وكربون دايوكسيد كغازين مع اختلاف كميتهم بقى في الذوبان في الهواء، الأكسجين يدوب أكتر في الهواء، لكن لو في المية ثاني أكسيد الكربون يدوب قد الأكسجين في الليكويد قده 20-22 ضعف، فعشان كده دايما ثاني أكسيد الكربون يعرف يهرب بسرعة ويعرف يدخل بسرعة، أسرع من مين؟ أسرع من الأكسجين لأنه بيدوب في المية أسرع، فاهم قصدي؟ لكن في الهواء الأكسجين يدوب أسرع، خلاص؟ المهم جينا قلنا إيه؟ إحنا هنا الأكسجين بيعدي من هنا لهنا، خلاص؟ فأثناء وهو بيعدي على يعني الأكسجين أهو جوه الحوصلة الهوائية أهو اللي هو أنا رسمه عبارة عن اتنين حمر كده لازقين في بعض، الأكسجينتين لازقين في بعض، فبيعدي وهو بيعدي هنا بيعدي على غشاء الحوصلة وبيعدي على غشاء كرة الدم الحمراء، وهو بيعدي عليهم بيأكسدهم، لأن هو كده بيعدي، هو بيعدي كده ذرات، هو لسه ما دخلش جوه كرة الدم الحمراء جوه عشان ألزقه على الهيموجلوبين، ما هو كده لزق على الهيموجلوبين أهو، بص هو كده لزق على الهيموجلوبين أهو بيلزق الهيموجلوبين اهو، بس الهيموجلوبين ده بروتين جوه الكوره، فاهم؟ جوه الكوره، فانا عشان اوصل له لازم اعدي جوه الكوره، خلي بالك لازم اعدي الاول جوه الكوره عشان ابقى محتوى جوه الهيموجلوبين، فانا معدي عمال احرق فين؟ في دهون الفوسفوليبيدز، الدهون اللي هنا، امال يا باشا الكربون دايوكسيد ما بيحرقش؟ لا يا باشا ده بيعدي كده، يعني الكربون دايوكسيد اللي خارج من كره الدم الحمراء، هل هذا لايف؟ نعم يا كالسيوم هذا لايف. ثاني اكسيد الكربون هيخرج بالعكس بقى من كره الدم الحمراء على البنخلوي على الحوصله، والاكسجين ماشي عكس، بالاكسجين ماشي كده، مين المؤكسد؟ مين الاكتيف؟ مين اللي بيحرق؟ الاكسجين. ثاني اكسيد الكربون مالوش تاثير كيميائي عليهم لانه اصلا بيدوب في الماء بيبقى كربونات اصلا، انت فاهم الفكره؟ فثاني اكسيد الكربون ملوش ضرر، ملوش زكا ابو النصر، فاهم؟ اللي ليه ضرر مين؟ الاكسجين اللي هو بيعدي على هذه الفوسفوليبيد، خلاص؟ ايه يا باشا الفوسفوليبيد دي؟ ده المكون الرئيس لكل الاغشيه الخلويه والتحت خلويه، يعني يا باشا لو الخليه دي لو يعني الخليه بتاعت المبطنه الحوصله دي جواها ميتوكوندريا تحتها برضه يا باشا فوسفوليبيد، فكل ده فوسفوليبيد، عشان كده الستات اللي بيجي لها سقط متكرر، يعني هي بتسقط سقط متكرر، فدكتور النساء يقول لها انت عندك حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سندروم، انت عندك متلازمه ان جسمك بيطلع اجسام مضاده فبيضرب الفوسفوليبيد بتاع الجسم البيبي فبتسقطي وهو صغير. ايوه ما ده مباشر لو احنا افترضنا ان جسم حضرتك بيطلع اجسام مضاده ضد الفوسفوليبيد انت بالسلامه، لان مفيش ولا خليه في جسمك، مفيش ولا خليه في جسمك غشائها مش فوسفوليبيد، فانت كده بالسلامه. ازيك يا كلثوم؟ اشكرك يا حبيبي. طب الفوسفوليبيد يبقى شكلها عامل كده. بص انا كنت راسمها هنا، فبص في الرسمه بص دايما ايه، راس وديلين، بص راس وديلين والوان مختلفه، لانها مختلفه الوان مختلفه لانها مختلفه، وهتفهم ليه دلوقتي. وفي النص الكوليسترول، بص يا باشا الكوليسترول اهو، ده كوليسترول، ده كوليسترول عامل زي العصيان كده في النص عشان يحرك الغشاء كده، الغشاء يبقى ايه، في حاجه اسمها فليكسيبيليتي، او بنسميها اللي هو الميوعال، فلويديتي، فلويديتي. يقول لك الايه، الغشاء ده بيبقى فلويد كده، لايك فلويد ايه، فلويد لايك كده، فاللي يخليه التني ما يتقطعش منك وما يتخرمش الكوليسترول، ده الكوليسترول. الفوسفوليبيد بقى اللي هي ام راس وديلين دي، اللي هي دي اللي هي عامله كده بقى، دي راس وديلين. الراس، الراس دي، الراس دي تحب الماء، فهي ناحيه الميه والهواء، ودي ناحيه الميه والهواء، دي ناحيه الميه والهواء، دي ناحيه الميه والهواء. امال يا باشا الديل، الديل يا باشا احماض عضويه تحب الدهون، هتبقى عامله كده. الشكل الاصلي بتاعها بقى الكيميائي يعني، بص هي شكلها كده في الحقيقه، دي شكلها كده في الحقيقه، خلاص بيبقى ديلين كده. الديلين دول بقى عباره عن احماض عضويه. بص يا باشا، فاكر انت الحلقه اللي فاتت دي، ده كان اللي لونه بني ده ايه، جليسرين، لو ماسك فيه ثلاثه يبقى دهون ثلاثيه، لو واحد سابه من الثلاثه وركبنا عليه فوسفورس ونيتروجينس بيز او قاعده نيتروجينيه بقى اسمه فوسفوليبيد. دي الراس اهي، دي الراس من جوه ماشي، يعني دي الراس ودي شكلها الكيميائي، جليسرين وسيرين مثلا، سيرين عبد النور، سيرين مثلا وفوسفورس، فوسفور، فده الفوسفوليبيد اهو. يبقى الفوسفوليبيد ده كان تراي جليسرايد، كان دهون ثلاثيه، وقطعت منه واحده وعلقت مكانه فوسفوره، بقى اسمه فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد دي اول ما الاكسجين بيعدي عليها بيعمل لها عمليه اوكسيديشن، بياكلها، بيحرقها، فاهم؟ فانت لو حصل الحركه دي بانتظام، يعني بانتظام بالمنظر ده، انت فاهم، كل غشاء خلوي هيعدي عليه الاكسجين هيخرمه، وده اللي بيحصل. فعشان كده كرات الدم الحمراء اكتر خلايا بيموت منها ضحايا وشهداء، وخلايا الرئه اكتر خليه بتعاني، لانها عليها غير عمليه تبادل الغازات، هي عليها كمان تخلي دايما الرئه من جوه ناشفه ما فيهاش حاجه هوا بس. فربنا يخلق ايه بقى؟ يخلق حاجة اسمها سيرفاكتنت، دي طبقة زرق انا رسمها فوق عند جوه الحوصلة، بين الحوصلة، بين الغشاء وبين الهواء، لونها ازرق، اسمه ايه؟ السيرفاكتنت، معامل التوتر السطحي اللي بيخلي الحوصلة مفتوحة ودايما بينشفها، وبيساعد ان المية اللي في الانترستيشيوم او في البين خلو ما تخشش جوه، جنب ان مليانه اوعيه لمفاويه شفاطات عشان ما تسيبش ميه خالص في المنطقه دي، خلاص. لكن في حاجه مهمه قوي لازم تتوفر دلوقتي للخلايا دي وللمنطقه دي، ايه هي بقى؟ المواد الخام. عشان كده في التوقيت ده الدم الوريدي اللي راح للرئتين عشان يتاكسج او يتملي اكسجين، ما انا ببعت ال 5 لتر في الدقيقه، خلاص مع ال 70 دقه ببعت 5 لتر للرئه ياخدوا اكسجين ويطلعوا كربون دايكسيد او يعملوا تبادل غازات وخلاص، حلو. المهم انا ببعتهم، وفي نفس الوقت بقى الدم الوريدي ده لسه طالع من الكبد، واللي قبل الكبد جاي من الكلى، يعني جاي يتنقى في الكلى مره واتنقى في الكبد مره، وواخد انتاج الكبد دلوقتي. وفي نفس التوقيت الدم او الليمف اللي تم امتصاصه من عند الامعاء، ركز معايا، انت في نفس التوقيت دلوقتي ماشي، انت في نفس التوقيت دلوقتي خلاص، الكبد شغال بيصنع اتش دي ال والال دي ال، وخلايا الامعاء شغاله بتصنع كايلو مايكرونز. فهمت حاجه؟ يعني انت دلوقتي في التوقيت ده انا باكل، فباكل دهون وباكل فيتامين د وفيتامين دي، والبكتيريا بتعمل لي كيتو والهاكس ده، فبلمهم في خليه اسمها كايلو مايكرون فوسفوليبيد، وجواها الدهون وحواليها كوليسترول وعليها بروتين، وبصدرها انا بصدر الدهون اللي واكلها كايلو مايكرونز في الليمف، والليمف على القلب والقلب على الرئه. ركز معايا، الكايلو مايكرونز تصنيع خلايا الامعاء طلعت دلوقتي على فين؟ على الرئه. ادي واحد. اتنين، الكبد في نفس التوقيت وصل له اكل، الاكل ده جلوكوز على بايروفيك على لاكتيك على امونيا على مش عارف ايه على سموم. فانا عملت ايه عندي في الكبد؟ لا، البايروفيك واللاكتيك عملتهم جلوكوز. طب والدهون المتكسره والفاتي اسيدز ومش عارف ايه والفوسفوليبيد اللي انت هتصنعها يا باشا، انا هعمل ال دي ال اتش دي ال. يعني يا باشا في نفس التوقيت اللي الخلايا الكبديه بتعمل اتش دي ال ال دي ال وبتصدر جلوكوز اسيتون، ركز معايا، يبقى الكبد بيطلع ايه؟ اتش دي ال ال دي ال، وبيصدر ايه؟ جلوكوز اسيتون. في نفس التوقيت الخلية المعوية بتعمل كايلو مايكرونز، والاتنين بيتقابلوا في البلازما بتاعت الرئة عشان تحمي الخلايا دي وتعرف تحط مكانها مواد خام لإعادة التأهيل والتصنيع. وعشان لو عايز يا باشا انت تجدد خلية كاملة يا باشا جدد، عندك اتش دي ال وال دي ال وكايلو مايكرونز، فيهم فوسفوليبيد وفيهم دهون وفيهم كوليسترول، اشتغل. وعندك سكر وعندك اسيتون، احرق واشتغل يا باشا. صنع بالسكر واحرق اسيتون، صنع بالسكر واحرق اسيتون يا باشا. انتاج الكبد كاملا طلع على الرئه، وفي نفس الوقت سموم الكبد اللي نفدت من التكسير طلع على الرئه. يعني انت بقى واكل اوجمنتين هيطلع الاول على الكبد ومنه على الرئه. طب واخده وريد هيطلع على الرئه على طول. طب انت واخد سم في الاكل هيطلع على الكبد ومنه على الرئه. طب واكل ديدان في الاكل هيطلع البويضات بتاعتها على الكبد. طب فلقت من الكبد على الرئه. لو فلقت من الرئه على دماغك يا باشا. يعني لو الدوده الشقيه باضت بيضه صغننه خلاص جوه الامعاء يا ايمان يا عاصم. خلاص؟ انا في السويد وعرضت كلامك على اطباء قالوا كلامه صحيح ومظبوط. طب انا عارف خلاص. رئه فلتر رقم 2. ايوه بعد الاكل، ما هو انت بتلاقي بويضات الاسكاريس فين؟ في الرئه على طول يا باشا، على طول لازم تلاقيها، وتلاقي بويضاتها في الكبد برضه. مين اكتر خلايا بتواجه الاكسجين قبل احتوائه؟ كرات الدم الحمراء، خلايا الرئه، بطانه الاوعيه الدمويه اللي بيحصل فيها تصلب. بقى يقول لك اشمعنى الحته بتاعه الاوعيه الدمويه فيها تصلب؟ لان الحته دي بيحصل دايما فيها تبادل غازات. هو الحته دي اللي انا بسيب فيها الاكسجين من البلازما رايح للايه؟ للانسجه. وانا بسيب من وعاء دموي يا باشا، ليف بقى الحتت دي. الحته دي ازيك يا حسين؟ الحته دي لو اتليفت دي التصلبات يا باشا في الاطراف. يقول لك قطع صوابع ايديه، جاله غرغرينه، ضعف في الترويح في الاطراف، قطعوا رجليه وايديه يا باشا. جنودي قطعوا رجليه، فضل ماسك في جنودي قطعوا له دماغه، فاهم كده؟ يبقى خلايا الرئه يا باشا بتعمل تبادل غازات، بتعمل بتساعد ان الرئه تفضل جافه على طول، بتنقل بلازما، بتتفاعل مع الهرمونات. ما انا جاي من بطن حضرتك، جاسترين هيستامين انسولين، صح؟ مش انا جاي لي الحاجات دي يا باشا ولا لا؟ هتفاعل معاها. ما انا جاي لي يا باشا من عندك جاسترين وهيستامين. الهيستامين ده هيزود الدم جوه وهيخلي الشعب الهوائيه تضيق. يعني كل ما الهيستامين يزيد، ماشي، كل ما الهيستامين يزيد الشعب الهوائيه بتاعتك تقفل. طب الهيستامين جاي منين؟ ماشي، يعني الهستامين جاي منين؟ الهستامين جاي من بطنك، من امعائك، من معدتك، وراح على الرئه. عشان كده يا باشا انت مجرد ما تاكل البضايه الغلط وتطلع هستامين، هو راح على الرئه يا باشا دلوقتي. ما هو بعد ما تكسر منه جزء في الكبد راح على الرئه، انت فاهم القصه اهي؟ تفاعل مع الهرمونات، وفي نفس الوقت بيدي حاجه اسمها مرونه وتمدديه. ما انت دلوقتي انت ما بتيجي، يعني ايه مرونه وتمدديه؟ يعني دلوقتي انا ما اجي شويه هواء دخلوا، شويه الهواء دول نفخوا الحوصله قد ايه؟ هل الحوصله لو نفخت فيها صغير تملى قوي، ولا نص نص، ولا ما تملاش؟ يعني هي ستيف ولا هايبر اكسباند، يعني بتتنفخ على الفاضي والمليان؟ دي برضو مش عايز. انا عايز حاجه من ايه؟ زرتك بقى. يعني زرتك عشان الهستامين ده يا باشا، انت لو قفلت بق ام حضرتك يومين صدرك يفك. لكن مشكلة انت بتديني دقيق في دقيق في دقيق في بيض، دقيق في دقيق في دقيق في بيض، فاهم؟ فاهم يا هواري؟ البلازما في الرئه لازم تكون مليانه خيرات بقى. بص الخيرات، بص الخيرات اللي جايه من الطيبات بقى: سكر، اسيتون، كايلومايكرون، اتش دي ال، ال دي ال، والباقي هرمونات وسموم هربوا من الكبد. هرمونات وسموم وانزيمات هربت من الكبد. تاني ولا مش تاني؟ هل الضيق الابيض سبب دهون البطن؟ لا، دهون البطن يعني تبقى شبه الراجل ده اللي احنا جبناه من شويه ده، من الدقيق والفراخ. خلاص؟ يبقى البلازما في الرئه يا باشا مليانه دول: سكر، اسيتون. بص انا اول كلمتين كتبتهم: سكر، اسيتون، سكر، اسيتون، عشان تحفظهم. يعني عشان بعد ما بص طول حياتك، وافتكر مين اللي قال لك ده، حياتك في كيد، في شغل الكبد: سكر، اسيتون، كايلومايكرونز جايه من بطنك، من امعائك، دي الوحيده اللي من الامعاء، دي الوحيده اللي من الامعاء، 1 2 3 4 كبد، ودي الوحيده امعاء، ودي ربنا خلق لها مسار مخصوص تتعرض عليه وتغذي قبليه برضو العقد الليمفاويه قبل ما توصل عند الرئه. لكن اول انتاج الكبد، اول انتاج الكبد من السكر والاسيتون والاتش دي ال والال دي ال على الرئه مباشره يا بيه، بغذي هذه الخلايا المعرضه ليل نهار لهذا الغاز السام. خلايا الجسم يا مؤمن منك ليه، له، لها، ليها، ليه. والله يا ابني الدكاتره محتاجين فعلا فعلا فعلا ندوه، لان انا لقيت اكتشفت ان انا في بقيت لي حالات يا ابني من مركز الطب العالمي، واتفاجئت ان في دكاتره بتوع اورام على امراض دم على بتوع كيمياء بيبعتوا لي حالات. وايه وموظفين، يعني موظفه النهارده جالي من مركز الطب العالمي: مين اللي يا بنتي اللي قال لك عليا ده؟ الدكاتره كلهم بيتكلموا على حضرتك. فانا فاكر بيشتموا الصراحه، يعني اللي اعرفه ان انا لما ببقى موجود اسمي في مكان بيكون الشتيمه سابقه لقيتهم بيتكلموا كويس. والدكتور هو دكتور او امراض دم قال لها روح الراجل ده هو اللي هيعالجك. سبحان الله، اتبسطت الصراحه من الكلام ده، اتبسطت. المهم هل النظام يعيد خلايا الرئه والحصيلات لطبيعتها؟ لا، هذا النظام يدمر الرئه ويجيب حرق في خلايا الرئه. خلايا جسم الانسان 36 تريليون، التريليون يعني مليون مليون، منهم 26 تريليون كره دم حمراء، يعني 80% من خلايا دم ام حضرتك الخفيف ده كره دم حمراء، لا تحتوي على نواه ولا ميتوكوندريا، فلا تنقسم ولا تستغل الاكسجين اللي عندها، ما بتستغلوش، ملوش لازم، ملوش ايه لازم عمرها، يعني هي ما بتستغلش الاكسجين يا باشا. ما عندهاش ميتوكوندريا يا باشا، ما عندهاش ايه يا باشا؟ ميتوكوندريا. خلاص خلاص. عمرها الافتراضي 120 يوم، تحتوي على هيموجلوبين وبعض الانزيمات بس. بس بعض الانزيمات بس، يعني ما بتخلفش، لا ما بتنقسمش، لا هي تعيش شويه صغيرين وتموت. قدرتها على الاصلاح شبه معدومه، يوميا هالك 200 مليار، يعني المليار 1000 مليون، يعني عشان خاطر برضو لو في معانا حد معاه ولا ابتدائي مش عارف الفرق بين المليار اللي هو البليون. بالمناسبة المليار بليون، المليار بليون، والبليون 1000 مليون، التريليون بقى مليون مليون، يعني 12 صفر. خلاص عدد خلايا مخك على بعضها بقى يا بني ادم يا عائل انت 86 مليار، ما بيموتوش من يوم ما بتتولد لحد ما بتموت، دول ثابتين. عشان كده دايما بنقول لهم ايه، اللي اتولد حمار بيعيش حمار ويموت حمار. ليه؟ هو نفس العدد ده ما بيتغيرش، دول ما بيتغيروش، دول بقى بيت كل يوم هالك. يعني انت بتهلك كل يوم 200 مليار، 200 مليار كرة دم حمراء، وكل خلايا مخك 86 مليار. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة. امال يا باشا بقى مين اللي معيشها طالما هي ما عندهاش حاجة تعيشها؟ تخيل بقى مين يا مؤمن؟ يعني دلوقتي انا بتعرض ليل ونهار، صبح وليل وبتاع، لأكسجين. يعني عند الرئة بترزق أكسجين، وعند الخلية وانا بسيب الأكسجين بترزق أكسجين، وانا باخده با با با بتلزق، وانا بسيبه بتلزق. فانت واخد سايب بتتلزق فبتموت. يقوم ربنا خلق لها نظام انتي اوكسيدنت. ما هو الانتي اوكسيدنت هو انتي اوكسيدنت لايه؟ هو خايفين دايما من الاكسجين بصراحه على دهون الغشاء الخلوي، ودهون الغشاء الخلوي، دهون الغشاء الخلوي لازم هتقابل السكر، فلازم يطلع من وراه مخلفات. تفهمت؟ وطالما طلع من وراه مخلفات وتخرم، يبقى الخلايا دي بتموت يا باشا. سواء انت بقى كنت خلايا بطانة وعاء، ولا انت كرات دم حمر. تفهمت الفكرة يا باشا ولا لا؟ فانت كده كده بتتكسر. فمين بقى ربنا يقوم خلق لها نظام انتي اوكسيدنت زي الفيتامين اي مثلا، او الجلوتاثيون؟ اقوى انتي اوكسيدنت موجود في كرات الدم الحمراء هو الجلوتاثيون. بس مفتاح شغل الجلوتاثيون يا دكتور منك ليه هو هذا المركب العظيم. هو ده مفتاح الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي اللي جوه كره الدم الحمراء، الجلوكوز. تخيل، عشان كده الجلوكوز ربنا خلق له بروتين يحتفظ بيه عنده، اللي هو الهيموجلوبين يتلزق عليه، عشان ده اللي بينقذ كره الدم الحمراء الوحيد من الاكسجين. ازاي؟ يخرب بيتك. عن طريق حاجه اسمها، بص ركز معايا في الحته دي، بص ركز يا ولا يخرب بيت اهلك. بس الجلوكوز اهو، الجلوكوز بيخش حاجه اسمها HMP شنط، هكسوز مونوفوسفيت شنط. اللي هيقول تتكلم في تفاصيل هقول له ركز في الحته دي عشان تعرفها اصلا، يعني ركز في الحته دي عشان تعرفها، عشان انت عارف حاجه اسمها انيميا الفول وانيميا البحر المتوسط. اسمع دي انت حافظها، جي 6 بي دي ديفيشنسي، معروف في العالم كله، اشهر انزيم في الكيمياء الحيويه، جي 6 بي دي ديفيشنسي. يا باشا الهرمون ده، الانزيم اللي ناقص ده، هو مفتاح دي بصنع فيها ريبوز في الاخر وبطلع ناد بي اتش، اقوى انتي اوكسيدنت. ده مفتاح الجلوتاثيون. مين يا باشا بتفيد؟ مين بتفيد؟ الجلوكوز اللي انت بتجوع خلاياك بيه. يعني انت بتجوع خلاياك من ده الجلوكوز. هو ليه سكتين بس جوه كره الدم الحمراء. ليه كره الدم الحمراء بالذات بتكلم عليها باهتمام واستفاضه؟ لان كره الدم الحمراء دي يعني 26 تريليون خلية، مجتمع خلوي لا يستهان به. يعني الجلوكوز ملوش سكة غير سكة من اتنين يا باشا، يا اما يمشي سكة بايروفيك، ودي الناحية لان ما عندوش هو ميتوكوندريا يكمل، ما عندوش ميتوكوندريا يكمل كريبس، فبيقف عند بايروفيك ويطلع بيبي. وهو بيعمل البايروفيك بيطلع هنا مركبات، المركبات دي تعرف تساعدني هنا. بس هقول لك هتساعدني ليه هنا. يبقى الجلوكوز يا باشا شغل اتش ام بي، عمل الريبوز، عمل ريبوز، وفي نفس الوقت عمل الناد بي اتش، مفتاح الجلوتاثيون. يبقى مفتاح الجلوتاثيون هو الجلوكوز. حلو حلو، ركز بقى معايا، ركز معايا. الهكسوز مونو فوسفيت شنط ده بتاخد جلوكوز عليه فوسفاتا، جلوكوز عليه ايه؟ فوسفات. حلو، وبلفه بعمله ريبوز، وانا بلفه بنتج الناد بي اتش دي. حلو الكلام، حلو الكلام. ركز معايا بقى، ركز معايا في الحته دي، يعني ركز معايا في الحته دي. الانزيم المسؤول عن ده اسمه ايه؟ اسمه جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، اللي هو بيبدا اللفه دي. حلو حلو، ده اللي بينقص عند عيال ويقول له الواد ده عنده انيميا فول. يعني يا باشا البتاع دي مهمه، مهمه انت تعرفها، مهمه تعرفها. ما هو الباث واي ده عطل عند الطفل، ده عطل عند الطفل، ده ايه؟ عطل، فاكنه ما عندوش سكر. فهمت ولا ما فهمتش؟ يعني الواد اللي عنده ده اكنه السكر دخل الخليه بس ما عملش الباث واي ده، هيعمل التاني يا باشا، هيعمل التاني بتاع البايروفيك، لكن مش هيعمل ده. فاهم؟ فاهم. طب كمل معاك. يبقى ركز، هرجع تاني بص في الحته دي. يبقى تاني جلوكوز 6 فوسفيت، جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، هيعمل ريبوز وهيعمل نات بي اتش اللي هي بتاعت الجلوتاثيون. مين يا باشا برضو المفتاح؟ الجلوكوز يا باشا. الجلوكوز، الجلوكوز يوصل فين؟ كره الدم الحمراء، فيشتغل اتش بي اتش ام بي جنب الاميل مايرهوف، دي تطلع بايروفيك ودي تطلع ريبوز. يا نهار اسود، ريبوز ده باشا، ايه الريبوز ده؟ ده سكر خماسي. ده سكر ايه؟ خماسي. هقول لك عليه لقطه بس اصبر عليا بس. يبقى دلوقتي ايه اللي ما ينفعش ينقص جوه كره الدم الحمراء؟ الجلوكوز. ليه يا باشا؟ عشان طاقه؟ لا يا باشا مش طاقه، ده انا لازم اطلع بي النات بي اتش بلس بروتون عشان اشغل بيه الجلوتاثيون. وانت عارف يعني ايه جلوتاثيون؟ يعني انتي اوكسيدنت. يا باشا طب انا محتاج ليه في كره الدم الحمراء يا باشا؟ عشان دي بتتاكسد ليل ونهار، ليل ونهار بتتاكسد وهي بتستقبل الاكسجين وبتتاكسد وهي بتسيبه. فهمت؟ ومين تاني يا باشا؟ خلايا الرئه. ومين تاني؟ بطانات الاوعيه الدمويه، عشان اكتر حاجه بيجي لها فيها تصلبات بطانات الاوعيه الدمويه. خلاص؟ ايوه، وقت الغيبوبه بيدوا جلوكوز. يبقى يقوم يبقى في كراسي انتظار او مخازن حاضره التسييل. فين يا باشا؟ في الهيموجلوبين المسكر بقى اللي هو التراكمي. يبقى في 7% دايما من هيموجلوبينك عليه سكر عشان ما ينفعش ينقص. فين عندي؟ فين؟ في كره الدم الحمراء، عشان لو اتزنقت في حته ما فيهاش سكر والبلازما فيها فقيره، او حته مزنوقه في وعاء دموي ضيق ما فيهوش سكر، او جوه عضله اتحبس عنها الدم بقاله شويه، اطلع من السكر اللي عندي. يعني يا باشا السكر، السكر اللي موجود اللي بيلزق على الهيموجلوبين ده مفيد. يا باشا عشان كده ما بينزلش على مستوى معين. فهمت ولا ما فهمتش؟ عشان انت بتنزله بالدواء، لكن هو في الاصل ما ينزلش على ايه. فتلاقي دايما ايه؟ بص، تلاقي الدم جوه نسيج الدم اهو في البومين سايب وفي هيموجلوبين جوه الخلايا، فتلاقيه يمسك في الالبومين ويمسك في الهيموجلوبين، يعدي يلاقي فيه ايه؟ خلايا مبطنه للاوعيه، ده اللي هو البطانه بتاعت الاوعيه، يلاقي جواها اكتين، يلزق يا باشا في الاكتين، يلاقي في البين خلوي يلاقي كولاجين مرمي، ورق كولاجين يلزق عليه برضه. مين؟ الجلوكوز. يلاقي هيموجلوبين بيلزق عليه. باشا خلي بالك، تسكير الهيموجلوبين عمليه مقصوده، لان انا ما ينفعش ليه صفر، مش حاجه اسمها التراكمي صفر، ما ينفعش. ليه يا باشا؟ عشان السكر يا باشا لازم يكون عندي ستيبن. انا خليه، انا كره دم حمراء يا باشا، عايز اعمل دلوقتي اتش ام بي عشان اطلع، عمال على بطال دلوقتي ناد بي اتش بلس بروتو عشان افضل مخلي الجلوتاثيون دايما اكتف. وهتعرف ازاي دلوقتي. الهيموجلوبين هو بروتين خلوي داخل كرات الدم الحمراء، مش زي الكولاجين بنلاقيه بره ساعات، الهيموجلوبين داخل خليه الدم الحمراء. عشان كده الدكاتره اما انا حطيت موضوع التراكمي، ان التراكمي ده اكذوبه القرن، وان التراكمي ده داخل خلوي، وانتوا بتقولوا ان هو انا السكر ما دخلش الخليه، طب دخل اهو خلاص. ايوه طبعا رنا فاروق محتاجها. وعشان كده العيان اللي عنده سكره عالي بتلاقي التراكمي بتاعه عالي، لان خليته بتتعرض لستريس اعلى. فارحمونا لله، بتساعده بتساعده يس. واقول لك دلوقتي حالا كمان في حاجه تانية انا لسه ما قلتهاش. انا عايز اقول، انت تعرف ال البتاعه دي بتحصل في كام خليه؟ ها يعني تعرف بتحصل في كام خليه؟ بص يحصل ايه؟ ها طب يحصل ايه لو الجلوكوز نقص، او ما عرفتش اعمل نات بي اتش بلس بروتين اللي هو بتاع الجلوتاثيون؟ هيحصل ايه يا باشا؟ هيحصل ايه؟ سؤال. هتتكسر كرات الدم الحمراء قبل ميعادها لو جاعت من السكر بفعل فاعل بالانسولين. ما هو ما فيش يا باشا جلوكوز عندك، انت عمال تنزل لي في التراكمي، فانا كرة دم حمراء انا ما عنديش، هتكسر فيدي لك انيميا، فتقول لي حديد بقى. انت فهمت الفكره راحت فين؟ يعني انت باشا هتكسر كده كده. لو لو لو ايه؟ لو انت عندك حاجه من الاثنين دول، يا السكر قليل يا ما عرفتش تعمل نات بي اتش بلس بروتون. طب انت يا باشا عندك السكر كويس بس مش عارف تعمل نات بي اتش بلس بروتون، تمام؟ هتلاقي ايه؟ ها؟ انيميا الفول، جي 6 بي دي ديفيشنسي، يعني العمليه الشنط الاتش ام بي شنط، ماشي؟ خد بالك انت عبقري، اتش 1 سي بيقيس السكر داخل من جلوت 1 اصلا. اه ما انا عايز ده. والسكري بيقول لك جلوت 4، ايه يعني ايه جلوت 4؟ يعني ايه جلوت 4؟ مش عايز اسمها جلوت 4 يا باشا، ده داخل عادي يا باشا. هو بيقول لك جلوت 4 بايظ يا باشا، بايبوظ يا باشا، داخل كده كده جلوت 1. ما بتحكيش، مفيش حاجه اسمها اصلا يا باشا سكر. انا داخل وبطريقتي السكر ليه 17 جلوت او ترانسبورتر، منهم واحد جلوت 4 موجود في ثلاث خلايا عمي، وباب خلفي اكسسوري دور باك دور، مش مين انترنس. المين انترنس بتاع الخليه هتلاقي ايه؟ جلوت 1 2 3 فاهم 4، هتلاقي 4 بقى موجود في ثلاث حتت خوازيق بقى، في الحمام في التويليت بقى، باب خلفي في العضلات، باب انترنس رئيسي في الخلايا الدهنيه. عشان كده اللي بيمشي على النظام وقت ما بيمشي الانسولين بيصفر، فالخلايا الدهنيه بتموت بتخلص، ما بتخزنش تاني، ما بيخشلهاش سكر اصلا عشان تخزن دهون، فاهم؟ فالدهون بتاعته بتتشفر، يبقى انا عضلاته على حقيقتها بقى ساعتها، لان العضلات الخلايا العضليه تخزن دهون وتخزن نشويات وبتكبر في الحجم، فبيفتكر ان دي عضلات. لا يا قلبي دي مش عضلات حقيقيه، انت فيش على ما فيش، فهمت؟ العضله الحقيقيه بتاعتك هتبان دلوقتي ايه؟ فهمت الشكل ولا لا؟ بس لان الخليه العضليه 37% منها بس بروتين، فهمت؟ والباقي نشويات على ميه. واحنا فهمنا موضوع الميه بقى خلاص. دلوقتي انا لو ما عرفتش اعمل نات بي اتش بلس بروتون من، لو ما عرفتش اعمل نات بي اتش بلس بروتون ما توجعش دماغي ولا ورقه بحثيه ولا ورقه زفتيه، اللي عايز ورقه يبقى يعدي عليها اديها له. سمعت؟ ولا كل شويه بقى واحد يطلع عايز ورقه بحثيه، تعالى انا هديك ورقه بحثيه ايه وخرايق؟ هو انت في حد يالا فاهم اللي انا بحكيه ده؟ صدق بالله والله العظيم 80% من الدكاتره ما يعرفوا اللي انا بحكيه ده اصلا. ايه رايك بقى؟ ما يعرفوش اصلا، مش فاهمين وما يعرفوش اصلا ها؟ ما عرفوش يعني ايه تراكمي اصلا. ايه راي حضرتك؟ ابو ورقه بحثيه ده ولا ده الواد ده مجنون ده ولا ايه؟ بيقولك التراكمي بكل ما اوطيه انا بنقذك، هو فاهم فين التراكمي ده؟ يا باشا مشكله العيان ده ايه بقى؟ السكر ما بيعرفش يعمل منه بتاع، ما بيعرفش يلف اللفه اياها، لا بيعمل ريبوز، ركز معايا في الكلمه اللي انا بقولها دي، لا بيعمل ريبوز ولا ناد بي اتش بلس بروتون، ماشي؟ لا بيعمل ريبوز يا باشا ما ينفعش اعمل ورقه بحثيه عشان اقل مني يحكم كلامي، هو انت مجنون يا ابني؟ ما تفهم بقى، الله يخرب بيت دماغك. اذا كان انا بقول له كلامك غلط اصلا، ورقه بحثيه ايه يا دي النيله؟ يعني ينفع اروح اقول لك يعني اقول له انت حمار وحط دي عندك في المجله؟ يا ادي الزفت، ما هو هيحطها ازاي في المجله الورقه دي؟ لا انا ممكن احطها له في حته تانيه بقى، يعني الورقه دي ابرمها كده واحطها بس. مش هيوافق يا بابا، ما فيش حد ينشرها اصلا، ما يرضاش، يخاف. يا نهار اسود يا ابني، هو فاهم التراكمي غلط، بيقول لك التراكمي انا كل ما اوطيه انا كده بعالجك وبدخل السكر في الخلايا، مش هو بيقول كده؟ ما انا بوطي السكر، بيقول لك بوطي السكر في الخلايا اهو. هو دلوقتي بيقول لك بوطي السكر في الخلايا اهو. هو مش فاهم ده. هو بيقول لك بوطي السكر في الدم. على سبيل الدم ده حت على بعضها، احنا في الدم يا باشا، فالتراكمي جنب البلازما والبلازما جنب الخلايا الحمراء، ايه يا عم ده؟ لا يا باشا، تراكمي يعني هيموجلوبين جوه الكره دي. ايه اللي دخله جوه يا باشا؟ مش انت بتقول هو بره عالي عشان جوه وطي؟ طب هو جوه عالي. ها؟ فهمت يا ابني ولا لا؟ هو جوه عالي، دي اعملها ورقه بحثيه ازاي؟ دي مش ورقه بحثيه، ده ورقه نتيجه. ما انا كتبتها بما ان بما ان بما ان السكر التراكمي عالي جوه الهيموجلوبين، الهيموجلوبين ده جوه كره الدم الحمراء. اذا السكر عالي جوه الخليه. اذا ما هو سبب ارتفاع السكر في البلازما؟ طب وبما ان دخلت جوه الخليه، اذا الانسولين مش مهم ليه؟ اصل دي خليه ما بتحكمش. ايوه باشا، بس دي 80% من الخلايا. يعني 80% من خلايا جسمك دخلها سكر دلوقتي. يبقى مدين ام الانسولين على اللي بدعه. دغري. الله. قلت لسه هترغي. انا لسه هرغي. الله. قلت يا باشا السكر ما بيخش، دخل هو يا باشا. وعملها والله وعملوها الرجاله، فاهم؟ وتغني بقى قول والله ودخل والله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا وقفوا ودخل دخلوا من غير انسولين. لقد فعلها السكر الخبيث، لقد دخل كرات الدم الحمراء من غير انسولين. سنقضي عليه هو واللي قال كده، اللي هو انا بقى اللي هو ضياء الموت. هو قال هذا الكلب الناقم على الانسولين وعلى التقدم في العلم، كيف دخل هذا السكر الخبيث الى الخليه ومع ان الانسولين مش موجود؟ كيف؟ كيف؟ بس وخلاص. حل يا باشا، حل دي على ورقه بحثيه بلا ورقه، انا ما اعرفش الورق التواليت. بس قلقتينا كل شويه ورقه بحثيه ورقه بحثيه، وانا راسم لك ولا انا راسم لك يالا مرد وشوشي، خرب بيتك. بقول له البعيد مش فاهم، بقول له حضرتك ديك، يقول ما بيبيدش برضه. ليه الديك ده ما مش بيبيد؟ صيني يا باشا؟ لا هو بس فرق جنس، ده ذكر، ده ذكر بيكاكي بس، لكن لا يبيض. لا انا عايز واحد بيكاكي ويبيض، انا عايز واحد بيكاكي ويبيض في نفس الوقت، يكاكي الصبح مع الاذان الفجر ويبيض بالليل. ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ والله العظيم اقسم بالله ان هي الا اسماء سميتموها. فعلا انتوا تستاهلوا، والله العظيم تستاهلوا اللي بيحصل لكم. ورب الكعبه من فوق سبع سماوات، ما هو اضرب عباده يا بيه، هو سبك على سبنا على بعض. طب ما يطلع واحد محترم يكلم ميتين اهاليكوا تطلعوا ميتين امه، عادي عادي خالص، من حقكوا يا باشا، من حقكوا. وانت خسران حاجه؟ انت خسران حاجه حضرتك؟ انت قاعد براحتك في التكييف وبتتكلم بس، انت قاعد في التكييف حضرتك وبتتكلم تنظر بقى. عايزين ورقه بحثيه بقى، والورقه البحثيه دي هتاخدها تعمل بيها ايه حضرتك؟ يعني هتعمل بيها ايه الورقه البحثيه دي حضرتك؟ تحطها في أي حمام يعني ورقة بحثية دي؟ لو بحثية يعني مش عايز ورقة عادية، عايز ورقة بحثية، مش ايه فور يعني. ده المستفزة، كل واحد معاه إعدادية يتنطط لي يقول لك عايز ورقة بحثية، ورقة سعدية. والله يا أبو النصر لك عايز ورقة بحثية، عايزها في أني أنا ممكن أنزلها في مجلة الأهرام الرياضية. ومن جامعة هارفارد لو سمحت. قاعد هو وراء حاجة حضرتك، احنا ما بنعديش ورا بعض. احنا والله عايزين ورا بحساب الكلام ده، يا اما احنا مش قابلين منك كلام الصراحة. يقوم يشمبر ايديك كده. فاهم؟ عايز ورا بحساب، تقول لك ان الهيموجلوبين جوه كرات الدم الحمراء؟ احيه. يعني احيه بجد. يعني انت عايز ورقة بحثية تقول ان الهيموجلوبين ده جوه، يا نهار اسود يا نهار اسود يا باشا يا باشا. انا طرحته كلمة اصغر من ورقة بحثية. انا بقول دلوقتي في سؤال، الهيموجلوبين ده جوه والتراكمي ده جوه، طالما احنا جوه انت بتدخلني جوه تاني ليه؟ ما انا جوه انت دلوقتي. طب انت بديتني انسولين لقيتني جوه نزلت قبيت قليل، يبقى رحت انا فين؟ ما دخلتش جوه، انت دخلتني من جوه، انت بس سحبتني من جوه. احيه يا نهار اسود. العيال دي عايز ايه بالظبط؟ انا عايز ورقه بحثيه تقول لي الهيموجلوبين جوه. صدق يا لا، انا هقلع الجزمه عشان هقعد بالشراب بقى. عايز اقعد بالشراب، انا احب اقعد بالشراب قوي قوي قوي يا استاذ ميدو. تخيل انا بقى يعني بقى لي ساعه برد على ميدو، ولو اسمه محمد كنت عملت ايه؟ يا اخي الواحد ساعات بيصغر دماغه لدرجه صعبه. لا هو عايز ورقه بحثيه، هجيب لك ورقه بحثيه. لا ولا هجيب لك ورقه بحثيه. استنى استناني عندك يا سامع يا. طيب بص بقى، الاتش ام بي شونت دي، هذه الشنط يا ستي ابحاث ايه ده؟ انا بقول له كلام اصلا بسيط، بحث ايه خرب بيت كده؟ انا بقول شنط، ده انا بقول له غلط، زنقته بقى غلط كخ. ده اللي موجودين جوه يخرب بيت، انتوا بتدرسوا غلط الكلام مش فاهمينه. الاتش ام بي شنط اللي هي الهكسوز مونوفوسفيت. يعني ايه هكسوز مونوفوسفيت؟ يعني انا دلوقتي جايب سكر وعليه فوسفات اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت، وهدخلها لف بقى اللفه الشنط دي. حلو الكلام؟ حلو. موجوده بقى في انهي خلايا؟ عد معايا بقى يا باشا. بص، كرات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء وخلايا الكظريه. ركز بقى في الحته دي، ليه خلايا الكظريه؟ ما انا من بقى لي امبارح عمال اتكلم على الكظريه وضعف الترويه، والجلوكوز لو ما راحش الكظريه مش هتصنع حاجه، والخصيه والمبايض وطبعا في الكبد. ركز معايا، يبقى الاتش ام بي شونت دي مش موجوده في كل الخلايا بالتساوي، لكن موجوده في بعض الخلايا بصوره مكثفه، اهمهم كرات الدم الحمراء حفاظا على حياتها وبقائها لمده 120 يوم سليمه ومعافاه. خلايا الدم البيضاء عشان دي بتطلع مواد مؤكسدة بتموت بيها أعدائها زي مية الأكسجين الـ H2O2، وبتطلع جذور حرة كتير. مين دي يا باشا؟ خلايا الدم البيضاء. مين يا باشا؟ خلايا الدم البيضاء يا باشا مش بتموت المضاد الحيوي، بتموت بالهيدروجين بيروكسيد اللي هو الـ H2O2، هنقولها في حلقة الجذور الحرة. ركز معايا، فمحتاجة دايما عندها ايه؟ دايما عندها جلوتاثيون شغال كويس. طب الخلايا الكظرية كلها قشرة ولب بتشتغل بالـ HMB ليه؟ عشان الناد PH بلس بروتين مهم لتصنيع الكوليسترول، مهم لتصنيع الدهون. الله، كوليسترول يعني هصنع سكس هرمونز عشان كده في الخصية والمبايض، والكورتيزول في الكظرية، والكبد المصنع الاعظم المايسترو ما ينفعش ما يبقاش عنده شنط مش شغاله او باث واي في اي حته مش عنده. يبقى كرات الدم الحمراء عندها اتش ام بي، والخلايا الدم البيضاء عندها اتش ام بي، عشان الاثنين دول بيطلعوا اتش 2 او 2 كتير او بيواجهوا الاكسجين كتير، فبيحصل عندهم عمليه ليبيد بروكسيديشن. يعني ايه ليبيد بروكسيديشن؟ اللي هو عمليه حرق الدهون وانتاج مواد قذرة والتهالك الخلايا. تهالك الخلايا، خلايا الكظرية مصنعة الكورتيزون ومصنعه الالدوستيرون والادرينالين والنور ادرينالين. دي خلايا كظريه محتاجه مين يا باشا؟ الاتش ام بي اللي هو اصلا جلوكوز يا باشا. جلوكوز لله، جلوكوز لله. وطبعا الكبد والخصيه والمبايض في الخصوبه دي الاتش ام بي. عشان كده بقى الولا ابو انيميا فول، الواد ده ما يتعرضش لاي ستريس، اي ستريس يبهدله. يقول لك يعني ايه يا دكتور اي ستريس يبهدله؟ يعني يا باشا الواد ده لو شم الفول يتبهدل، لو خد دواء زي المضاد الحيوي اوجمنتين يتبهدل، لو خد اسبرين يتبهدل، فاهم؟ ويسموها لو مع الفول ميديترينيان فورم. تقول يا باشا هو انتوا سميتوا ليه دي الفورم البحر المتوسطه ميديترينيان؟ ميديترينيان يقول لك ما هو الطقم يا باشا اليونان والايطاليين والمصريين وشمال افريقيا دول اكلت فول، يعني دول طفحنجيه فول، فاحنا امراضنا احنا وهم مع بعض حوض البحر المتوسط، انت فاهم؟ الميديترينيان، انت فاهم؟ حوض البحر المتوسط. فيقول له دي الميديترينيان فورم اللي هي الفافيزم، يعني لو خد اسبرين الواد ده يكسر كرات دم حمراء بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه، لو خد مضاد حيوي خسران السالفه، السالفه تموته. اه يا باشا تموته عادي، لو شم الفول او خد سالفه او خد اسبرين اي ستريس، حتى لو خد اوجمنتين يعملوا نفس الحاله دي، يعملوا نفس. يبقى باشا ده ما يتعرضش للستريس وبيبان لنا في ده. طب يا باشا معنى ان الفول بيعمل مع الولد ده الستريس ده، هل ده معناه ان انا ما بتعرضش لنفس الاستريس؟ لا يا باشا بتتعرض له. عشان كده لاي جحش بيعدي يقول لي الفول مهم في الاكل، لا يا باشا الفول ستريس زي الاسبرين بالظبط زي السلف، فهمت قصدي ولا لا؟ فانت ما تبصليش ان الفول ده ماده مغذيه، ولا اهالينا كانوا بياكلوه، هم كانوا مساكين، هم ما ايه مساكين، واقنعناهم ان هم بياخدوا بروتين وكلام زباله. ده كلام بقى بتاع الاصلاحيه بقى، سبع سنين فول والفول بيبني العضلات ويصل ده بروتين حيوان نباتي ومش مشكله شويه الغازات وقشرته صعبه في الهضم فانقعوه، واصل بطلع السموم بالنقع ليه ان شاء الله؟ تنقع في ايه؟ يعني انت يعني ايه؟ اصل انا نقعت الحمص يومين، يعني فاهم؟ نقعت الحمص يومين فطلعت السموم وطلع ايه العبط؟ ده الكلام ده تقوله لطنط سهير وانتوا بتشربوا شاي العصر. ان اي ستي ساعتين يطلع السموم اللي جواه؟ وقولي خلاص اتخلصنا من الغازات يا ستي، انت شبه اصلا كوره البعبع، ما تنصحيش حد، انت طباخه وعامله بتاعه قناه طبخ، فما ت... ما ت... ما ت... ما ت... ما تقلفيش يا باشا. ماهر منير عقل يا باشا، الكلام احنا مخلصينه من زمان. خلاص يا باشا احنا خلصنا، انت بس ما حضرتش من زمان قوي. لا احنا جلوت فور ده قفلناه من زمان، انا اول واحد قلت جلوت فور وقلت جلوت 17 وقلت كل حاجه ده زمان، احنا خلاص بنقفل يا باشا دلوقتي. دلوقتي على فكرة كل الناس اللي بتتابعني انا ما بقولش حاجة جديدة، حتى موضوع التراكمي ده قديم، انا ما اعرفش ايه اللي خلى الناس تيجي فجأة كده وشافوا ان انا يعني اصبت الحقيقة وضربتهم في مقتل. يا باشا انا قايله من سنة، ممكن ما كانش واضح، لكن هو انا قايله من سنة وقايله من قبل كده، بس هو احنا بنقول دلوقتي حاجات عشان عايز ردود، انت فاهم؟ طبعا يا باشا الفول ده قاتل، قاتل زي ما بيعمل في الواد ده تكسير كرات دم حمراء، بيكسر عندنا كرات دم حمراء، وان كان عند الواد ده بيكسر اسرع لان هو مش ملاحق، هو ما عندوش مكنه النت بي اتش بتطلع بسرعه باشا. ما هو السايكل دي ايه؟ بص دخل جلوكوز من فوق طلع من تحت ايه رايبوز وطلع نت بي اتش، رايبوز نت بي اتش، رايبوز نت بي اتش. ركز معايا، ركز معايا في حته معينه نسيت اقولها لك. بص يا باشا ال HMP دي ها موجودة كمان في العضلات، ركز معايا، انا ما كتبتهاش انا نسيت اكتبها، بس انا هكتبها لك بالاحمر هنا بقى طالما انت ايه شطور وحضرت اللايف، عشان ايه يبقى ايه كتبناها العضلات. طب انا قلت يا باشا قلت حاجة، قلت ان العضلات كمان يا باشا، خلاص يعني دي في العضلات. حد خد باله ان انا بصنع رايبوز؟ رايبوز ده سكر خماسي، سكر خماسي يعني شويه حاجات. عارف ايه سكر الخماسي؟ شويه حاجات اقول لك. عارف ايه هي شويه حاجات الخماسي ده؟ اقول لك يعني دي ان ايه، يعني ار ان ايه، يعني خلايا جديده يا باشا، رقم واحد. يعني اي تي بي واي دي بي اللي هم عملات الطاقه نفسهم تصنيعهم محتاج ريبوز مش تنشيطهم. تصنيع عملات الطاقه محتاج ريبوز. سلالم الدي ان ايه وسلالم الار ان ايه محتاجه ريبوز. انت فاهم الريبوز معناه خلايا جديده، عشان كده موجود في الخصيه يا باشا. موجود فين؟ في الخصيه. ايوه يا باشا، انا بصنع 1500 حيوان منوي في الدقيقه، فعايز كميه كروماتين غير عاديه. كروماتين يعني ايه؟ يعني يا باشا عايز سكر، عايز سكر عشان اطلع ريبوز، والريبوز امسكه في قواعد نيتروجينيه واعمل دي ان ايه، اعمل ار ان ايه، بعمل خلايا. يعني السكر هنا يا باشا خصوبه، السكر ايه؟ خصوبه، حيوانات منويه. السكر بويضات ناضجه، السكر حيوانات منويه بويضات ناضجه. اديني عدت الكلمه 10 مرات. انا هبقى احط لكم يا جماعه في قصه، يعني قصه حصلت قريب مع عيانه عندي اسمها نسمه، وربنا اكرمها بالحمل بعد معاناه وسط العلاج معايا 6 شهور، وشافت كذا حمل قدامها، وكانت البنت يا حبيبتي فرحانه ونفسها، وكانت بتكتب لي بقى لها 6 سنين ما خلفتش، هي دلوقتي حامل. هي بس المشكله انا عايز اقول لكم عليها ايه، بيقولوا الفول بيموت، ليه ما بيموت اهو، ان العيانين يا بابا بعد ما بيوصلوا للمرحله دي البنت بقت حامل ما جاتش، ما شفتهاش بقى من ساعتها. دي هتجي لي امتى بقى؟ اما يحصل لها حاجه لا قدر الله. فالاشكال دي بقى انا بزعل منها، عشان كده عيب، ما يصحش عيب. المفروض اللي خلاكي تحبلي بعد 6 سنين تجي له تقول له ميرسي يا دكتور، تبوسي ايده مثلا، فما تبوسي راسه تقول اشكرك يا دكتور على اللي انت عملته معايا. لكن دي الناس بقى اللي بتنسى، فربنا ايه مش بيبارك لها خالص، فهمت؟ ودول زيهم كتير، زي الواد اللي بيقول لك لو الواد خف من البهاء يخرب بيت ابوك، وانت اما خفيت ما جتش ليه؟ تقول لي ميرسي وتبوس ايدي، تقول لي كتر خيرك اشكرك. مفيش ادنى مسؤوليه، ادنى مسؤوليه. العضلات يا باشا، العضلات محتاجه سكر عشان هي كمان بتكون عضلات. انا بتكون خلايا عضليه، انا طول ما انا قاعد بفقد عضلات، خلي بالك. بس الغريبة بقى ان العضلات ما عندهاش الانزيم اصلا بتاع الجي 6 بي دي. امال ايه اللي بيحصل؟ اقول لك انا بقى، هي بتلف فيها اللفه دي بس بتلف عكس، يعني لازم اشغلها بايروفيك لاكتيك واخد من عندها البرودكتس بتاعتها واشغل بيها عكس عشان انتج. ما هو نفس القصه بتحصل في كرات الدم الحمراء عند الواد ده. ليه؟ لان الواد ده لو ما حصلش معاه كده، لو ما حصلش معاه كده يموت، كرات الدم الحمراء تتكسر. فلازم يشتغل على امبيد المايرهوف ويوصل البايروفيك وياخد منها حاجات ويشغل دي عكس. مش هعرف اشغل من جلوكوز لريبوز، لا اعرف اخد منتجات من منتجات البايروفيك من الـ من الـ من الباثواي اللي جنبي. فاهم حاجه ولا مش فاهم حاجه؟ بس لازم السكر هو اللي هيلفها برضه، يبقى انا الف السكر الناحيه دي وبتعمل كده في العضلات. خلاص اللي هو ايه، يبقى الانزيم ده لو ناقص، وده ما بيحصلش لا في كرات الدم الحمراء في الواد العيان لو عنده فافيزم او في العضلات، يبقى لازم اشغل سكر على امبيد ما ايه مايرهوف. خلاص ماشي ماشي، حلو قوي حلو قوي. ايه اللي بيحصل بقى؟ السكر بيحصل، الاكسجين بيحصل ايه؟ الاكسجين اما بيتفاعل مع النات بي اتش بلس بروتون دي، لا استنى دي لك، بص بص مش ده، انا دي النات بي اتش بلس بروتون دي، بص اهي دي اللي طالعه منين؟ من الاتش ام بي، وده الجلوتاثيون مؤكسد. اما بيعدي ده بقلعه الهيدروجينتين، وده بركبها له بقى ده جلوتاثيون ناشط. خلاص ده اللي بيخلص الاتش 2 او 2 ده، يروح على دي خلاص. اللي في نفس الوقت النت ده هو اللي انتجها، ما هو بيمسك في الاكسجين يقوم مطلع الاتش 2 او 2 قصد. ده فين يا باشا؟ ده كره الدم الحمراء عشان تحمي نفسها. مفرض دلوقتي كره الدم الحمراء دي اتكلم عن المراه الحامل، لا مش هتكلم عن المراه اصلا، لا مش هتكلم عن المراه اصلا اصلا اصلا غلط كخ يا بابا، مش عارف اسمها نتكلم عن المراه ايه، نتكلم عن المراه الحامل دي. لا يا بابا مش صح، ما تكلمش على حد. بص يا باشا دلوقتي كره الدم الحمراء دي بتجري كده اهو، كده اهو، كده اهو، حلو، وهي بتجري لقت بكتيريا قدامها، فقدامها حاجه من اتنين، يا تتفاداها يا تفرز حاجه. هي مش هتعرف تتفاداها، لان كره الدم الحمراء مش صاحبه حركه، هي هتخبط فيه، فلو خبطت فيها والتانيه بقى ميكروب ولازق كده، فهي تقوم مطلعه من عندها ميه اكسجين تحرقه. تطلع من عندها ايه؟ ميه اكسجين تحرقه. طب هجيب ميه اكسجين منين؟ يقول لك هي بقى في اكسجين عندها بيعدي رايح جاي كده، تقوم ماسكه فيه دي ماشي، الناد بي اتش اللي طالعه منين؟ من الجلوكوز، وعامله ميه اكسجين. الميه الاكسجين دي تحرق بيها الميكروب اللي هيخبطها، وبعد كده تتخلص من الزيت بتاعه، تعمله ميه. بس لو قابل حديد بالصدفه يعمل بقى جذور حره، جذر الهيدروكسايل او جذر الهايبوكلورايت ده، خلاص يبقى دي جذور حره اهو، هيدروكسايد قصدي بيروكسايد، هيدروكسايد او الهايبوكلورايت، دول اسمهم جذور حره يا باشا، بتنتج عشان اموت بيها البكتيريا اللي داخله عليا وانا كره دم حمراء فقيره ما عنديش ميتوكوندريا، ما عنديش ايه؟ ميتوكوندريا. يبقى النات بي اتش بلس بروتون فاهم، هي اللي نشطت الجلوتاثيون، النات بي اتش بلس بروتون هي اللي نشطت الجلوتاثيون، او بمعنى اصح وبسيط للمواطن البسيط واللي تحت البسيط واللي جوه البسيط. الجلوكوز يا بيه هو اللي نشط الجلوتاثيون، عشان نقفل الحوار، بلا اتش ام بي بلا اتش ام خرا، انت لا انت فاهم حاجه ولا انت شايف حاجه اصلا قدام، ربنا يكون في عونك اصلا. بنزين غالي وحالتك بقت كارب. خلاص. يبقى مين اللي انقذ الخليه كره الدم الحمراء من الموت؟ الجلوكوز. مين اللي خلى الكظريه تصنع كورتيزون والدوستيرون ونور ابنفرين وابنفرين؟ الجلوكوز. مين اللي خلى الخصيه تنتج حيوانات منويه؟ الجلوكوز. مين اللي خلى محمد علي ممكن تتكلم، عيسى تتكلم على رجاله الصلع القصيرين وتاثيرهم في عمليه التخصيب؟ ما احنا مصر كلها بتتخصب يا ابني. خلاص ماشي يابا. والله العظيم. المهم، فالجلوكوز هو اللي معيشنا، هو اللي مفرحنا، هو بنتكلم على القصيرين، القرع، التخان، البكرش اللي مؤثرين جدا في الدنيا، من عند تشرشل لحد دلوقتي كلهم مؤثرين عليه، بيبقى قصير كده وقرع. فيلسوف بقى، امال هيبقى شكله ايه يعني؟ هيكون شكله سمارت مثلا كده ورشيق؟ مش هيبقى كده طبعا خالص يا بابا. بعد كده يقول لك ايه؟ او شجعك على القرع، يقول لك اصل القرع ده من الذكوره، هرمون الذكوره عالي عنده، مش كده اقرع؟ او بيفكر كتير، ذكي. السكر انتج جلوتاثيون، السكر انتج جذور حره للحمايه، السكر انتج هرمون الخصوبه التستوستيرون او الاستروجين في الستات، السكر هو اللي انتج بويضات في المبايض، هو اللي انتج حيوانات منويه. هو مش قادر اسمه حيوان منوي يبقى نهينه؟ لا يعني مش قادر حيوان، لا، وياما حيوانات كتير كانت اوفى من البني ادمين. يعني ياما يا جماعه اللي عنده بواء يجي لي على طول، ما عنديش مشكله نعالجه، لكن مش كل شويه اعمل لنا حلقه عن البواء. ما الناس بتقول لك الراجل يقول لك اما الواد يخف اجي اشكرك على مجهودك وهدفع كشف، بص الاستفزاز، واطلع لايف ايه ليه ان شاء الله؟ يعني عمرو دياب هيطلع معايا لايف يا مكرم؟ الولا مستعيده هاجي ادفع واطلع لايف؟ ده انت جاي بتتعشى بقى، ده انت فاكر نفسك جاي سمراميس؟ الا ادفع كشف واطلع لايف؟ لا يا باشا، لا هتدفع ولا هتطلع، لا حاجة هامة أوي. هو اللي معيشنا، هو اللي محلينا، هو اللي مشفينا، هو السكر. السكر يا باشا، السكر، حياة حضرتك جوه السكر. هو اللي حمى الخلية من الأكسجين، هو اللي حمى الخلية من الجذور الحرة الزيادة، هو اللي خلى الكظرية تطلع كورتيزون والدسترون، هو اللي خلى النخامية تطلع هرموناتها السليمة، هو اللي خلى الدرقية تطلع ثيروكسين، لان الثيروكسين مش هيطلع من غير H2O2 من غير الهيدروجين بروكسايد. افهم يا باشا، السكر حياة حضرتك، السكر حياة حضرتك، عشان ربنا خلق يعني باشا انت محتاج ربع كيلو سكر تصنيع، فربنا سبحانه وتعالى ماشي ليه حضرتك ما تعملوش جبهة انتو في مجتمع الاطباء اثبات صحة ابحاثكم؟ مين البت اللي قالت كده؟ بص انا هتطلع من حد، بص ده طلعت من راجل. طب ليه كده يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ انا بابا بس لوحدي، انا معيش حد حبيبي. استاذ خالد الشافعي يا بابا انا معيش حد يا بابا يتكلم ده. انا باشا انا الوحيد يا باشا، انا صاحب الفكر ومؤديه، فاهم؟ فمعيش حد. انت بتقول ايه المجتمع الطبي؟ المجتمع الطبي باشا مستخبي، افهم يا باشا، المجتمع الطبي في الحته دي زي المجتمع اليهودي بالظبط، كله محتمي بجدار المسجد، ان انتصر فنحن معه وان انهزم يلا مش مشكله، شهيد من ضمن الشهداء. فهمت ولا لسه؟ يعني فاهم قصدي ولا مش فاهم؟ انت اللي تسال السؤال ده، انت فاهم يعني هم احتموا بجدار المسجد دلوقتي، فاهم عملوا فيها ايه؟ ضعاف الهمه، ضعاف العزيمه، ضعاف الاراده، وبعدين هو مش شاغل باله، هو شغال دكتور، انت فاهم؟ لو بكره الصبح حصل فيه كده انت كل سنه وحضرتك طيب بقى، وهيشوف له شغلانه تانية. انت فهمت القصه؟ فانت الاعتراف مش سهل. الاعتراف هيبقى عباره ايه بقى؟ عن يعني قصه ايه؟ هيجيب لي بنته، او هيجيب لي ابوه، او هيجيب لي امه، وهو غصب عنه جاي لي، هيبعت حد عطل هو معاه. روح بقى شوف الراجل ده، يا اما شوف بقى حد يدجل يعالجك ولا شيخ يرقيك. انت فاهم؟ لكن هو انت فاكر ان انا الجبهة العلمية عندي؟ لا يا باشا، وكله في الديرة، كله مستخبي، كله خايف على اكل عيش يا باشا، دغري وسكة كده. فكلمة رجالة وشغلانة يا باشا القصة دي صعبة حضرتك، صعبة تلاقي. خلاص انا هقف عند هنا، خلاص هقف عند هنا، لان انا المرة الجاية عايز اتكلم على الهيموجلوبين نفسه بقى. انا خلصت الجلوكوز اهميته بالنسبة للخلية، ازاي حمى كرات الدم الحمراء، ازاي الباثوي ده ليه وظايف في اماكن تانية كتيرة في جسمك زي الكظرية وزي الكبد وزي الخصية وزي المبايض وزي الغدة الكظرية الفوق الكلوية وفي العضلات، عشان العضلات محتاجة دايما الخلايا تتجدد لانها فيها ويرانتير. ويرانتير معناها ان هي دايما بتفقد خلايا منها كتير، والعضلات عايزة تكون بروتين، والبروتين ودي ان ايه، فعايزين ريبوز، فالريبوز مش عارف اجيبه من حته، فبعمله انا من عندي، من شويه جلوكوز، من سكر المائده، السكر الابيض. هذا السكر اللي هم اتهموه سنين ان هو سام، معرفش ازاي، مع انه لو دوبته في الميه ما بيبانش من بره من الناحيه الثانيه ده ايه، فاهم؟ عمره ما يعمل لزوجه في الميه مهما عليت التركيز بتاعه، عمره ما يعمل لزوجه في الميه مهما عليت التركيز بتاعه. السكر عمره ما كان مضر بأي كمية بأي تركيز. عمر السكر، بعيدها تاني اهو، عمر السكر ما كان ولا هيبقى، عمر السكر ما كان ولا هيبقى مضر في يوم من الأيام. عمر، واحفظها، عمر السكر ما كان ولا بقى ولا هيبقى مضر في يوم من الأيام. السكر دايما مفيد، ووجوده مفيد، وفي الحتت اللي هو موجود جنبها بيفيد، والا ما كانش اتعمل له حته يلزق فيها كل شويه. هو معمول لكده، ما ينفعش ينقص، وفي خلايا بتحتاجه اكتر من النفس. خلاص، اشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى اكون قدرت اوصل للحته النهائيه. خلاص انا خلاص شبه خلصت، تمام، ناقص حاجات بسيطه وخلاص نكون قفلنا تبادل الغازات على اطلاق من عند النفس فوق لحد الخلايا التبادل الخلوي تحت. يعني انا اتخلصنا من الفضلات وهنا دخلنا النفس، وان شاء الله المره الجايه تكون اخر حاجه في الحته دي. اشكركم على حسن الاستماع، اشكرك يا حسين يا كامل، اشكرك يا ايمان، اشكركم يا جماعه كلكم، اشكركم يا روجي نوار مروه، اشكركم كلكم. اي حد دايخ طبعا اول حاجه بنديله ميه بسكر وبنطلقه من مراته، طبعا اول حاجه بنعملها له عشان ننقذه طبعا، ونخليه يقدر يربي ولاده، هو برضه بني ادم، وهو كله ايوه هو ده كله هيقف في الصف او ده غصب عنه مفيش كلام. خلاص الكتاب اشرفنا على الانتهاء منه زي ما انتم شايفين يا جماعه، والله اقسم بالله مملح يعني. في ماده علميه بقدمها هنا في اللايفات، وفي صالح سليم فيها شباب منه الله يرحمه، انا احبه قوي قوي يا صالح سليم رحمه الله عليه. في تحضير ماده علميه لللايف، وفي شغل العيانين، وفي متابعات، وفي حاجه. فانا برضو يعني فما ادعولي ادعولي. تلاقي واحد معدي برضو قاعد على مقعدته كده في التكييف يقول لك ايه ما بتترجمش ليه الفيديوهات بتاعتك دي؟ هو انت هلا مش عايز تعمل حاجه؟ طب انا قاعد انا شغال، انا شغال بعمل حاجات، عايز اقعد اترجم كمان يعني اترجمها؟ طب ليه ما تساعد يعني؟ حد يساعد يا جماعه لو انتوا شايفين الموضوع يستاهل وهتؤجر عليه، يعني هتؤجر عليه انت فاهم. لو انت شايف ان الدنيا تستاهل ان انت تعمل فيه حاجه كويسه انت فاهم قصدي يعني فاهم فاهم قصدي. بص يا جدع بص بص بص بص الحلاوه، بص بص الحلاوه، حاجه عظيمه قوي يعني، حاجه عظيمه. لا لا دي قمر والله، بسم الله ما شاء الله. بس وانا بعمل الكتاب ما شاء الله بتتعب والله. لا طبعا الكتابه بكل اللي انا بعمله ده صعب يعني. بص حته السيجار ده، ده السيجار ده باتش برضو. لا لا لا جايبه لي، بص ده باتش، ده سيجار باتش. تفتحه بقى تلاقيه شوكولاته من جوه يعني. انا كنت فاكره في الاول عادي اللي هو سيبه كده، طلع ايه؟ طلع مش. خلي بالكم من نفسكم ودعواتكم، وانا والله انا بوصل العلم على على النحو اللي انا شايفه ان هو ممكن يفيد يعني اكبر عدد من الناس، عشان ما حدش بعد كده يضحك عليك ولا حد يقول لك. لكن اكتر من كده بقى منهدى لا حل عن دماغك بقى الصراحه. كوبي كوبي يا ولا، يلا اسبوع على خير يا جماعه، اسبوع على خير، اسبوع على خير يا كاتب، يبقى على خير. الله يقويك يا حبيبتي، شكرا.